بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ الدرس في شرح العقيدة التدمرية، وبين أيدينا شرح للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك وفقه الله وحفظه، إعداد الشيخ عبد الرحمن بن صالح السديس حفظه الله. طبعا حسب رغبة بعض الإخوة قسمنا الأسبوع إلى قسمين، الأيام الأول في شرح زاد المستقنع للشيخ الفوزان، والبقية في شرح العقيدة التدمرية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم من الأعمال ما يرضيه، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، آمين. نبدأ على بركة الله، ونطلب من الشيخ فهد أن يبدأ من أول المقدمات، وعلى بركة الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشارح حفظه الله: هذه خطبة الحاجة، افتتح الشيخ بها هذا الكتاب. يعني لو قرأت لنا مقدمات، نعم، يعني فيها إلقاء ضوء على هذه الطبعة ولماذا اخترناها وكذا. نعم، فلا بأس يعني. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مقدمة قصيرة أو تقريبا كأنه إجازة من الشيخ المؤلف البراك للشيخ السديس أن يعيد إعدادها، لأن سبق أن أعدها سليمان بن صالح الغصن، وجاء الشيخ السديس ليزيد وليعدل أو يتمم، فالشيخ المؤلف أذن للشيخ السديس. نقرأ ما يعني صيغة الإذن. نعم، قال الشيخ عبد الرحمن حفظه الله: الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد سبق أن أخرج الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن شرح العقيدة التدمرية، وأشرف على طبعه ونشره، وقد قام في ذلك بجهد مشكور مما مكن طلاب العلم من الاستفادة من العقيدة التدمرية وشرحها والتعليقات عليه، فجزاه الله على ما قدم خير الجزاء. وقد تبين لي أيضا سبق الغصن أو سبق الشيخ البراك، سيذكر ربما يذكره في المقدمة، سبقه يعني من شرح التدمرية، وإن كان الشرح ذاك هو عبارة عن يعني شرح لكلام الشيخ بكلام الشيخ، شرح لكلام ابن تيمية بكلام ابن تيمية جمعه من المؤلفات، يعني مؤلفات الشيخ، وربما يذكره الشيخ البراك، ربما يذكر اللي هو الشارح الأول فالح المهدي، الشيخ فالح المهدي رحمه الله. قال: وقد تبين لي أن الشرح بحاجة إلى مزيد عناية في إخراجه. نعم. ونظرا إلى أن الشيخ عبد الرحمن بن صالح السديس قد أخرج شرحي العقيدة الواسطية والطحاوية، رأيت أن أقوم بإعادة إخراج شرح العقيدة التدمرية، فتم ذلك بحمد الله. وقد قرأ علي الشرح فأضفت له زيادات قليلة وتعديلات في عبارات كثيرة، ووقفت على عمله من التحقيق والتعليق، فألفيته عملا جليلا وأذنت له بطبعه ونشره، فجزاه الله خيرا على ما بذله من جهد في خدمة الكتاب. أملاه عبد الرحمن بن صالح البراك بن ناصر وبن ناصر البراك. إيه. هذه جيدة، هذه تبين لنا قيمة يعني ما عامله الشيخ السديس. قال المحقق: كان بس مجرد يعني، لكن هذه تبين قيمة عمل الشيخ السديس. نعم. قال المحقق: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي علم بالقلم. نعم. علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخاتم أنبيائه ورسله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن نعمة الهداية إلى الإسلام والتوفيق لمذهب السنة والجماعة أعظم نعمة، فمن وفق لذلك فليكثر من حمد الله. فإن أكثر الناس يتخبطون في ظلمات الكفر وضلالات البدع وجهالاتها، والموفق حقا من رزق التوفيق للزوم مذهب أهل السنة والجماعة والاستقامة على ذلك علما وعملا. وقد بليت هذه الأمة بالافتراق والبدع كما حدث في الأمم قبلها، وكان لهذه البدع أئمة منظرون لبسوا على الناس دينهم وبثوا من الشبهات ما ضل بها خلق كثير، لم يعتصموا بالكتاب والسنة، واستمعوا لأهل البدع أو قرأوا كتبهم أو جلسوا إليهم وقصروا في تعلم العلم النافع والحجج العقلية والنقلية التي دل عليها الكتاب والسنة وقررها أهل العلم والإيمان وأوضحوها. وقد كان من نعمة الله وفضله أنه لم تخل هذه الأمة على مر عصورها من قائم لله بالحجة والبيان يزيف ما يحدثه المحدثون ويفتريه المفترون ويبين الحق وينصح الخلق. لو قال يبطل أحسن من يزيف. قال: وقد كتب علماء أهل السنة في ذلك كتبا يتعذر على العاد حصرها، وكان الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله له اليد الطولى في ذلك، فقد كتب في نشر العقيدة الصحيحة والدفاع عنها وكشف شبهات المخالفين بأنواعهم كتبا كثيرة، كان من أحسنها كتاب تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع المشهور بالعقيدة التدمرية أو الرسالة التدمرية، وهو كتاب نفيس حافل بتقرير مذهب أهل السنة. هو هنا في الهامش وش يقول؟ هكذا سماه مؤلفه شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، بين القدر والشرع. نعم. حقيقة الجمع بين القدر والشرع. نعم. قال: وهو كتاب نفيس حافل بتقرير مذهب أهل السنة والجماعة والتقعيد له والرد على أصناف المخالفين من الفلاسفة والمتكلمين عقلا ونقلا. نعم. ولما كان في الكتاب رد على هذه الطوائف ودخول في محاورات معها كان فيه مواضع كثيرة قد يصعب على طالب العلم فهمها لوجود مصطلحات لوجود مصطلحات وتعبيرات لم يسبق له دراستها. ولما كان هذا الكتاب المبارك قد قرر تدريسه في بعض الجامعات في بلادنا أصبح طلاب العلم بحاجة ماسة لشرح يسهل فهمه ويكشف عن غامضه ويظهر درره. وكان ممن تولى شرحه في هذا العصر فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله، فشرحه للطلاب في كلية الشريعة وأصول الدين بالرياض سنين عددا، وكان قد سجل الشرح صوتيا وكتب في مذكرات كان الطلاب يتداولونها بينهم، ثم اعتنى به تحقيقا وتعليقا الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن حفظه الله حسب خطة بينها في صدر عمله، ثم قرأه على الشارح وطبع في مجلد عن دار كنوز أشبيليا في عام 25 و400 ألف من الهجرة، ففرح به طلبة العلم وانتفعوا به. وقد وقع في الكتاب ملحوظات في الإخراج والتحقيق، وكان الشرح أيضا في مواضع منه بحاجة إلى زيادة بيان وشرح وتوضيح، لذا رأى الشيخ حفظه الله أن يعاد إخراجه وعهد إلي أن أعتني به ثم أقرأه عليه. فاستعنت بالله على ذلك، وكانت طريقة العمل في الإخراج كما يلي: اتخذت النسخة المطبوعة في الشرح أصلا، ثانيا صححت ما وقفت عليه فيها من أخطاء طباعية وإملائية ونحوية، ثالثا قابلت متن التدمرية في الشرح على الطبعة التي حققها الشيخ الدكتور محمد السعوي حفظه الله وصححت ما وجدت من أخطاء. وهناك عدة مواضع كان ما أثبت في متن التدمرية المفرد خلاف الصواب، فأثبت هنا ما هناك عدة مواضع كان ما أثبت في متن التدمرية المفرد خلاف الصواب، فأثبت هنا ما رجحه الشارع بين معكوفين، وأشرت في الهامش إلى المرجوح وجعلت المتن باللون الأحمر في أعلى الصفحة. رابعا جعلت توثيق المعلومات حسب ورودها في الشرح لا في المتن، إلا ما ورد في المتن ولم يذكر في الشرح فإني أخرجه وأوثقه عند وروده في المتن. خامسا اعتنيت بربط إحالات الشارح في الكتاب كقوله سيأتي وتقدم وهي كثيرة وغيرها مما لم يشر إليه، ولم أترك من ذلك إلا الإحالات القريبة سادسا ربطت مسائل الكتاب العلمية بكتب الفنون، فمسائل التفسير بكتب التفسير، وهكذا مسائل أصول الفقه والمنطق والنحو والبلاغة واللغة وغيرها. سابعا وثقت جميع النقول التي في الكتاب مما ورد بنصه أو معناه، بل حتى ما أشير إليه إشارة أو ورد عرضا وهو موافق لنص وثقته، ولن أذكر اسم المؤلف في الحاشية لأنه مذكور في قائمة المراجع إلا إذا كان اسم الكتاب متكررا لأكثر من عالم. ثامنا ترجمت للأعلام الذين ذكروا في الكتاب، ولم أترك إلا المشاهير جدا، الذي يغلب على ظني أن أكثر القراء على دراية بتراجمهم. تاسعا كتبت جملة من التعليقات كدليل لقول أو تعريف بمصطلح أو تتمة تعريف أو تقسيم أو نسبة قول لقائله أو بيان معنى غريب ونحوها من الفوائد. عاشرا ضبطت بالحركات الكلمات التي قد تشكل وأخرى غيرها، واعتنيت كثيرا بعلامات الترقيم وتقسيم فقرات الكتاب لأنها تساعد على الفهم مع ما فيها من إضافة جمال للنص يشرح الصدر لقراءته. الحادي عشر كتابة الآيات برسم المصحف على رواية حفص عن عاصم وعزوها إلى مواضيعها من كتاب الله، وما يرد في المتن لا أعيد عزوه في الشرح مرة أخرى طلبا للاختصار. الثاني عشر خرجت جميع الأحاديث والآثار، والطريقة في التخريج ما يلي: ألف إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اقتصرت في العزو عليه وأكتفي بموضع واحد. باء إذا كان الحديث في غير الصحيحين أخرجه من أشهر المصادر وأهمها من غير استيعاب، وأنقل أهم ما أجده من كلام لأهل العلم عليه تصحيحا أو تضعيفا أو وجود شواهد، وأختصر في ذلك قدر الإمكان، إذ ليس هذا موضع استقصاء، وقد أحيل للكتب المتخصصة في التخريج والعلل لمن أراد التوسع. جيم أنبه في أثناء ذلك على ما روي منها بالمعنى. الثالث عشر، ربطت كثيرا من مباحث الشرح بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكان الدكتور سليمان الغصن قد أحسن في هذا، فأفدت من عمله وزدت عليه زيادات كثيرة جدا. والعزو إن كان لكتاب ضمن مجموع الفتاوى فسيكون باسمه، ولمعرفة موضعه تراجع قائمة المراجع في آخر هذا الكتاب. يعني بقي شرح الشيخ فالح لو أشار إليه، لأن الشيخ فالح بذل جهدا حقيقة يعني في شرح كلام شيخ الإسلام من كلام شيخ الإسلام، وهو أول من بدأ بهذا. ذكره سليمان الغصن، ذكر الشيخ فالح سليمان الغصن هنا. نعم، يحسن أن نشوف يعني نطلع على ذكر الشيخ سليمان الغصن، لأن يعني ذكر جهد الشيخ فالح من باب الوفاء، يعني من باب قال وممن نعم إيش قام، يعني كأني نعم لم يكن سبق نظر، كأني يعني أعهد أن الشيخ سليمان أو الدكتور ذكر الشيخ فالح. على كل حال اي نعم، قال وقد اهتم بعض العلماء المعاصرين بشرحها، شرح التدمرية، والإفصاح عن مقاصدها، وكان من أول شروحها وأفضلها الشرح المسمى بالتحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية للشيخ فالح ابن مهدي آل مهدي الدوسري رحمه الله، المتوفى عام 92 بعد 300 هجري، وهو شرح مختصر قام بتأليفه لما أسند إليه في كلية العلوم الشرعية تدريس الرسالة التدمرية. فلاحظ يعني لاحظ الشيخ عبد الرحمن البراك أنها في حاجة ماسة إلى شرح يكشف النقاب. عن غامضها ويميط اللثام عن مراميها، ويجمع مفصلها ويوضح مجملها كما ذكر ذلك في مقدمة شرحه المشار إليه. التحفة المهدية يعني نعم، هو كلام هذا الشيخ فالح، كلام الشيخ فالح. وكنت لا يعني كنا نعتمد، كنت أدرس التدمرية في معهد الحرم في مكة، فكان من الطلاب يعني كوكبة من اليمن فضلاء، منهم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، ومنهم أيضا جملة الآن لا يحضرني أسماءهم، كملوا دراستهم وأصبح لهم شأن في اليمن، فلان الإبي عبد الرحمن الإبي له أبناء حتى في الجامعة الإسلامية، أحمد حدير من جنوب اليمن، الحقيقة طلاب فضلاء ومن خيرة يعني. الحاصل أنني كنت دائما أرجع إلى شرح الشيخ فالح في تدريس التدمرية، فلابد أن يذكر يعني من سبق، إذا لابد أن يذكر ولا يهمل. إيه نعم نعم ها؟ كيف الحمد لله. هذا أقول هذا من فضل الله عز وجل. نحن نترحم على الشيخ مقبل ونقول هذا هو الشيخ مقبل حدثني رحمه الله ونحن في معهد الحرم. هذا قبل كم يعني في عام أظن 89-87 هجري لها لا تقول 50 ما بي اكتشف الحاصل الحمد لله 45 أو 50 ما يخالف. فاللهم صلي وسلم. فكان الشيخ مقبل يقول أنا يعني زيدي وكلفت من جماعة الزيود حتى أخدمهم وجاء عن طريق الله عن طريق صاحب مكتبة المؤيد لأنهم يعني زيود شيعة وكذا وكانوا يجرون له راتب أو مكافأة. فلما دخل معهد الحرم فتح الله عليه ورفضهم ورفض يعني وفتح الله عليه خاصة في البحث عن السنة وعن على كل حال الله سبحانه وتعالى نفعه وفتح عليه وأكمل دراسته في معهد الحرم وجاء إلى الجامعة الإسلامية حتى أخذ الماجستير في استدراكات الدارقطني أظن على ثم يعني ذهب إلى اليمن وصار صار خيرا له ونفع الله به كما ذكر الأخ نعم رحمه الله. نعم. قال الرابع عشر: قرأت الشرح كاملا على الشيخ حفظه الله فصحح مواضع كانت غلطا وعدل عبارات كثيرة جدا وحذف أخرى وقدم وأخر وجمع بعض المقاطع من المتن كانت متفرقة كانت مفرقة وأضاف إضافات مفيدة تزيد على 20 موضعا بلغ بعضها نحو 10 أسطر. كما أضاف مقدمة طويلة أثنى فيها على العقيدة التدمرية ثم لخص مقاصدها بعرض موجز يعطي تصورا واضحا لعامة مباحثها ثم ختم المقدمة بذكر أهم القضايا التي تضمنتها العقيدة التدمرية. والحقيقة في تقرير كتب شيخ الإسلام ابن تيمية الفضل لله ثم يعني للمعاهد العلمية كانت تسمى المعاهد العلمية معاهد على الشيخ وتطورت وفتحت كليات ثم طورت وأصبحت جامعة الإمام محمد بن سعود. لكن الذين كانوا يخططون للمناهج طبعا بإشراف الشيخ محمد بن إبراهيم وكان رئيس المعاهد الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم فكان لهم الأثر النافع المفيد خاصة في تقرير مثل هذه الكتب العظيمة فهم أول من سبق. كنا يعني في كل الشريعة في مكة أو في غيرها يعني إذا جاء على ما يقال يعني توصلنا إلى مستوى جيد نقرأ شرح الطحاوية بعضنا يفهمها وبعضنا ربما لا يستشكلها ويقول نعم لأن شرح الطحاوية هو يعتمد الشارح ابن أبي العز يعتمد على نقول عن ابن القيم وابن تيمية وكذا لكنه لا يربط بينها ربط من ألف مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن القيم. على كل حال رحمهم الله لهم فضل كبير. نعم. قال: وأضاف أيضا عناوين للتوضيح في بداية جملة من مقاطع وستجعل في إطارات. وكنت أقترح على الشيخ زيادة إيضاح في بعض المواضع فكان أحيانا يقول دعها للمدرس وكلامه حفظه الله هذا من جنس قول الإمام الخليل بن أحمد من الأبواب ما لو شئنا أن نشرحه حتى يستوي فيه القوي والضعيف أفعلنا ولكن يجب أن يكون للعالم مزية بعدنا يكون للعالم مزية بعدنا. الخامس عشر: وضعت بين يدي الكتاب ترجمة مختصرة للشارح وأما ابن تيمية فترجمته ميسورة في مواضع كثيرة مفردة وضمن كتب التراجم وفي مقدمات جملة من كتبه. السادس عشر: صنعت للكتاب عدة فهارس للآيات والأحاديث والآثار والأشعار والأعلام المترجمين وقائمة بالمراجع التي عزوت لها وفهرسا شاملا لمسائل الكتاب وفوائده وفهرسا إجماليا لموضوعاته. هذا وقد بذلت وسعي ليخرج الكتاب في أحسن صورة وأبهى حلة، وأسأل الله أن أكون قد وفقت لذلك وأن يكتب لي القبول، كما أسأله تعالى أن يجزي أخي الدكتور سليمان الغصن خيرا على ما بذله من جهد في إخراج الكتاب أولا، وهذا العمل إتمام لعمله وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. هذا اقتبس من ألفية بن مالك، لأنه ذكر بن معطي أنه سبقه في تأليف ألفية في النحو، وكان أخونا دكتور راشد بن راجح مدير جامعة أم القرى سابقا، كانت رسالته فيما أعلم أو فيما علق بذهني لا يزال مقارنة بين ألفية بن معطي وألفية بن مالك، لأنه هرب تخصصنا في الشريعة، فهو هرب من أن يأخذ أعلى تزكية من مستشرقين في الشريعة ولجأ إلى اللغة العربية، وهذا تصرف حسن منه. نعم، فهذا بالمناسبة يعني ابن مالك يثني على ابن معطي الذي سبقه، ويقول وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي، لأنه فضل الألفية على ألفية ابن معطي، قالنا يعني أفضل وأحسن، لكن استدرك وقال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميع. هذه عادة العلماء، يعني ما يعترف بعضهم لبعض بالفضل. نعم، والاعتراف بالفضل لا يمنعهم من بيان يعني الفوائد الزائدة أو الإفادات العلمية الجديدة أو التصحيح. أي نعم، كما أسأله فائقة ألفية ابن معطي هكذا. نعم، كذا كلام ابن مالك. نعم، كما أسأله عز وجل أن يجزي الشيخ عبد الرحمن البراك خير الجزاء على بذله العلم ونشره لطلابه وتقريبه للأمة، وأسأله تعالى أن يمد في عمره على طاعته وأن ينفع بعلمه المسلمين ويجعل عملي خالصا لوجهه إنه جواد كريم. الله يجزاه خير. الشيخ عبد الرحمن حقيقة سليمان الغصن يعني في نعم في خدمتهم عملوا عملا يستحقون عليه الأجر إن شاء الله. نعم، ترجمة الشارح. قال الشيخ عبد الرحمن حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ترجمة الشارح نريد، أنا عندي ترجمة للشارح. ترجمة الشيخ عبد الرحمن البراك. نعم، نقرأها يا ما في شيء. كأنكم أشرتم إلى مقدمة الشارح، سبق لسان قلت ترجمة يمكن. نعم، قال ترجمة الشارح الشيخ عبد الرحمن البراك: اسمه ونسبه عبد الرحمن بن ناصر البراك بن إبراهيم البراك، ينحدر نسبه من بطن العرينات من قبيلة السبيع. نعم، ميلاده ونشأته: ولد الشيخ في بلدة البكيرية من منطقة القصيم في شهر ذي القعدة سنة 52 و300 وألف من الهجرة، وتوفي والده وعمره يعني أسن مني بست سنوات، وأسن من الشيخ إلى الشيخ عبد المحسن ربما بسنتين. ما المستعان، نسأل الله حسن الخاتمة. الشيخ عبد المحسن لما ذكر الحديث أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك، كما نقل لي أحد طلابه وقيل له: يا شيخ أنت جاوزت 70؟ قال: أنا من القليل. فالله المستعان، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم، قال: وتوفي والده وعمره سنة، فنشأ في طفولته في بيت أخواله مع أمه، فتربى خير تربية. ولما بلغ الخامسة من عمره سافر مع أمه إلى مكة، وكان في كفالة زوج أمه محمد بن محمود البراك. وفي مكة التحق الشيخ بالمدرسة الرحمانية، وهو في السنة الثانية الابتدائية قدر الله أن يصاب بمرض في عينيه تسبب في ذهاب بصره وهو في العاشرة من عمره. قال: طلبه للعلم ومشايخه. عاد من مكة إلى البكرية مع أسرته، فشرع في حفظ القرآن على عمه عبد الله بن منصور البراك، ثم على الشيخ عبد الرحمن بن سالم الكرديس رحمهم الله، فحفظ القرآن وعمر. نعم، هذا من مشايخ الدعوة، يعني الشيخ الكرديس نعم، والبراك عمه. نعم، سبحان الله، يعني ربما كان يعني إذا حصل عمى أو حصل صار سبب نعمة. نعم. قال: فحفظ القرآن وعمره 10 سنين تقريبا، وفي حدود عام 64,300 و1065,300 و1000 من الهجرة بدأ في حضور الدروس والقراءة على العلماء، فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبير رحمه الله. هذا أخو الشيخ محمد السبير رحمه الله، رحمهم الله جميعا، وهو من مشايخنا، قرأنا عليه في مكة. نعم، شرح ألفية ابن القيم في العقيدة. نعم، في العقيدة قرأ على الشرح كما، وكتب أخرى كثيرة رحمة الله عليه. نعم، هو من الفقهاء، عبد العزيز بن عبد الله السبيل من الفقهاء المحققين، حتى ذكر لي الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله أنه أفقه من كثير من معاصريه. نعم، نسأل الله أن يرحمنا وإياهم برحمته الواسعة. قال: فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبير رحمه الله جملة من كتاب التوحيد والأجرومية، وقرأ على الشيخ محمد بن مقبل رحمه الله الأصول الثلاثة. الشيخ محمد بن مقبل من أيضا من علماء البكيرية، يعني بقي في البكيرية حتى توفي. نعم. ثم سافر إلى مكة مرة أخرى في عام 66,300 و1000 من الهجرة تقريبا، ومكث بها 3 سنين. هذا الشيخ محمد بن مقبل، نعم، كما ذكرت من شيخ البكيرية، وليس هو محمد الشيخ محمد بن صالح المقبل شيخ المذنب أهل المذنب، هذا من، نعم، بس الاسم توافق، وكل منهما يعني قاضي. الشيخ محمد بن صالح المقبل شيخ المذنب كان من القضاة الأوائل للملك عبد العزيز في الجنوب وفي غيره، وهذا أيضا محمد بن مقبل من قضاة الملك عبد العزيز البكيرية وغيره، وكل منهم له قدم راسخ في يعني معاونة الإمام عبد العزيز بن سعود في إقامة الدولة السعودية، دولة التوحيد، غفر الله له. نعم. قال: ثم سافر إلى مكة مرة أخرى في عام 66,300 و1000 تقريبا، ومكث بها 3 سنين، فقرأ في مكة على إمام المسجد الحرام الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي رحمه الله في الأجرومية. نعم. وهناك التقى بعالم فاضل من كبار تلاميذ العلام محمد بن إبراهيم، وهو الشيخ صالح بن الحسين العلي العراقي رحمه الله، وكان من أصدقاء العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، فجالسه واستفاد منه. ولما عين الشيخ صالح مديرا للمدرسة العزيزية في بلدة الدلم، أحب الشيخ صالح أن يرافقه الشيخ عبد الرحمن حفاوة به، فصحبه لطلب العلم على الشيخ ابن باز حين كان قاضيا في بلدة الدلم، فرحل معه في الربيع الأول من عام 69,300 و1000 من الهجرة، والتحق بالمدرسة العزيزية بالصف الرابع. وكان من أهم ما استفاد في تلك السنة الإلمام بقواعد التجويد الأساسية. نعم. وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز إلى الحج، وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة العزيزية وآثر حفظ المتون مع طلاب الشيخ ابن باز، ولازم دروسه المتنوعة، فقد كان يقرأ عليه رحمه الله في الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وعمدة الأحكام وبلوغ المرام ومسند أحمد وتفسير ابن كثير والرحبية والأجرومية، ومكث في الدلم في رعاية الشيخ صالح العراقي، قد كان مقيما معه في بيته ودرس عليه علم العروض، وحفظ في الدلم الأصول الثلاثة كتاب التوحيد والأجرومية وقطر الندى والرحبية وقدرا من ألفية ابن مالك في النحو وألفية العراق في علم في علوم الحديث، وبقي في الدلم إلى آخر إلى أواخر عام 70 و300 ألف من الهجرة، وكانت إقامته هناك لها أثر كبير في حياته العلمية. ولما فتح المعهد العلمي في الرياض في محرم 71 و300 ألف من الهجرة التحق الشيخ به في القسم الثانوي. شوفهم مشايخهم طلبة علم مع هذا نعم التحقوا في المراحل النظامية الثانوية من أولها ما استنكفوا نعم. وكانت مدة الدراسة الثانوية 4 سنوات، فتخرج فيه عام 74 و300 ألف من الهجرة، ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرج فيها 78 و300 ألف من الهجرة. ودرس في المعهد والكلية على مشايخ كثيرين، من أبرزهم العلامة عبد العزيز بن باز والعلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان نعم. ودرسهم في المعهد التفسير وأصول الفقه، والعلامة عبد الرزاق عفيفي ودرسهم التوحيد والنحو وأصول الفقه، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد. عبد العزيز الرشيد هو صاحب التنبيهات السنية على العقيدة الوسطية نعم. والشيخ عبد الرحمن الأفريقي والشيخ عبد اللطيف سرحان في النحو وغيرهم رحمهم الله جميعا نعم. وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ في المسجد، وأكبر مشايخه عنده وأعظمهم أثرا في نفسه العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد أفاد منه أكثر من 50 عاما بدءا من عام 69 و300 ألف إلى وفاته في عام 20 و400 ألف. ثم الشيخ صالح العراقي الذي استفاد منه حب الدليل ونبذ التقليد والتدقيق في علوم اللغة من نحو وصرف وعروض. الأعمال التي تولاها: عين الشيخ مدرسا في المعهد العلمي في مدينة الرياض 79 و300 ألف من الهجرة، وبقي فيه 3 أعوام، ثم نقل إلى كلية الشريعة بالرياض وتولى تدريس العلوم الشرعية. ولما افتتح كلية أصول الدين عام 96 و300 ألف من الهجرة نقل إليها ولما افتتحت كلية أصول الدين عام 96 و300 ألف من الهجرة نقل إليها في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، وتولى تدريس العقيدة في الكليتين إلى أن تقاعد عام 20 و400 ألف من الهجرة، وأشرف خلالها على عدد كبير من الرسائل العلمية. وبعد التقاعد رغبت الكلية في التعاقد معه فعمل مدة ثم تركها، كما طلب منه الشيخ ابن باز رحمه الله أن يتولى العمل في الإفتاء مرارا، فتمنع ورضي منه شيخه أن ينيبه في رئاسة الإفتاء في الرياض في فصل الصيف حين ينتقل المفتون إلى مدينة الطائف، فأجاب الشيخ حياء إذ تولى العمل مرتين ثم تركه. وبعد وفاة العلامة ابن باز رحمه الله طلب منه المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن يكون عضو إفتاء، وألح عليه في ذلك فامتنع وآثر التفرغ للدعوة والتعليم. جهوده في نشر العلم: جالس الشيخ للتعليم في مسجد الخليفة. هذه الأمور تبين يعني ورع الشيخ وتواضعه رحمه الله نعم. قال: جهوده في نشر العلم: جلس الشيخ للتعليم في مسجد الخليف في بحي الفاروق مع توليه لإمامته ومعظم دروسه فيه، وقرئ عليه 10 الكتب في شتى الفنون كالفقه وأصوله والتفسير وأصوله والحديث والمصطلح والنحو والعقيدة وغيرها، كما أن له دروسا في بيته مع بعض خاصة طلابه، وله دروس في مساجد أخرى في مدينة الرياض، وله كذلك مشاركات متعددة في الدورات العلمية المكثفة التي تقام في الصيف، كما ألقى عدة دروس عبر الهاتف لطلاب العلم في اليمن وبريطانيا وأوكرانيا وغيرها، إضافة لإلقائه كثيرا من المحاضرات في موضوعات متنوعة، وكذا الكلمات الدعوية في مختلف المناسبات، كما تعرض على الشيخ بعض الأسئلة من عدد من المواقع الإسلامية في الشبكة العالمية ويجيب عليها. طلابه بدأ الشيخ في تعليم العلم قبل نصف قرن تقريبا، ودرس عليه أمم من طلاب العلم يتعذر على العاد حصرهم، ومنهم أكثر أساتذة جامعاتنا الشرعية وقضاة المحاكم والدعاة المعروفين. وبعد أن يسر الله جملة من الوسائل الحديثة كالشبكة العالمية، تمكن كثير من طلاب العلم في خارج بلادنا من متابعة دروس الشيخ مباشرة عن طريق موقع البث الإسلامي. قال: احتسابه وللشيخ جهود كبيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة المسؤولين والكتابة لهم والإصلاح بين الناس وتحذير الناس من البدع وسائر الانحرافات والمخالفات، وله في ذلك فتاوى ومقالات كثيرة، وله مشاركة مع بعض المشايخ في عدد من البيانات والنصائح الموجهة لعموم المسلمين. اهتمامه بأمور المسلمين للشيخ حفظه الله اهتمام بالغ بأمور المسلمين في جميع أنحاء العالم، فيتابع أخبارهم ويحزن ويتألم لما يحدث لهم من نكبات، وفي أوقات الأزمات يبادر بالدعاء لهم والدعاء على أعدائهم، ويبذل النصح والتوجيه لهم وللمسلمين فيما يجب نحوهم. إنتاجه العلمي: انصرف الشيخ عن التأليف مع توفر آلته، وبذل معظم وقته في تعليم العلم والإجابة عن الأسئلة، وقد قرأت عليه عشرات الكتب في مختلف الفنون، وقد سجل بعضها وما لم يسجل أكثر. ودروسه الذي يقول قد قرأت عليه هو عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن السديس. قال الشيخ عبد الرحمن: وقد قرأت عليه عشرات الكتب في مختلف الفنون، وقد سجل بعضها وما لم يسجل أكثر. ودروسه قائمة اليوم كما كانت سابقة، وقد صدر للشيخ من المطبوعات شرح الرسالة التدمرية وهو كتابنا هذا، وجواب في الإيمان ونواقضه، وموقف المسلم من الخلاف، والتعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري لابن حجر، وتوضيح مقاصد العقيدة الواسطية وشرح العقيدة الطحاوية، وتوضيح المقصود بنظم ابن أبي داود، والفوائد المستنبطة من الأربعين النووية، والتعليق على القواعد المثلى، وشرح القصيدة الدالية، وشرح القواعد الأربع والأصول الثلاثة ونواقض الإسلام وكشف الشبهات. وهناك كتب أخرى في طريقها إلى الطبع إن شاء الله تعالى. القواعد المثلى لمن؟ الشيخ يعني علق عليها الشيخ عبد الرحمن. وفي حياة الشيخ جوانب القصيدة الدالية لمن؟ شيخ الإسلام أظن. نعم. وفي حياة الشيخ جوانب كثيرة مشرقة أعلم أنه يكره لي ذكرها. أسأل الله أن يبارك في عمره وأن يمد فيه على طاعته وينفع بعلمه المسلمين، إنه سميع مجيب. في الحقيقة أنا بحاجة يعني لمعرفة ترجمة الشيخ وحياته، نسأل الله أن يختم لنا وله بالصالحات، لأنه كثير من بعض الكتاب وبعض دائما يعني يهاجمونه، فالله المستعان. نعم. قال: مقدمة الشرح وعرض مضمون التدمير. الوقت معنا إلى ماشي. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه، أما بعد، فقد قدر لي أن أدرس العقيدة في كلية الشريعة وكلية أصول الدين سنوات عديدة، وكان مما قمت به شرح العقيدة التدمرية تأليف الإمام ابن تيمية رحمه الله، فوجدتها من بديع مؤلفات الشيخ. يعني هذا الكلام للشارح الشيخ عبد الرحمن البراك. نعم. فإنها وإن كانت تعد من مختصرات مؤلفاته فقد تضمنت أكثر المسائل الكلامية والفلسفية التي طرقها وبسط القول فيها في موسوعات كتبه، وسيأتي التنبيه عليها بعد استعراض ما تضمنته إجمالا. فمدارها على الأصلين اللذين سئل الكتابة فيهما، التوحيد والصفات والشرع والقدر. وقد تضمن كلامه في الأصل الأول بيان مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله، ومنهج الرسل في ذلك نفيا وإثباتا، ومذهب الحائدين عن سبيلهم من طوائف الكافرين ومن دخل فيهم من المتفلسفة والباطنية والجهمية، وقرر شبهتهم إجمالا وأقام الدليل على بطلانها عقلا، وبسط ذلك بذكر أصلين ومثلين وخاتمة شملت قواعد نافعة وهي 6 أو 7 قواعد. فرد في الأصل الأول وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعض، قول الشيخ وهي 6 أو 7 قواعد، لأن بعض النسخ حذفت القاعدة 7 كأنهم يرون فيها تكرار، وبعض النسخ أثبتت القاعدة 7 وإثباتها أتم الحقيقة في الفائدة. نعم. قال فرد في الأصل الأول وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعض على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والفلاسفة، وبنى هذا الرد على ما في مذاهبهم من التناقض. نعم، يعني ألزمهم بهذه القاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض. إذا كان لماذا تفرقون بين المتماثلين؟ يعني تثبتون بعض الصفات وتنفون البعض الآخر وهما سواء، أين إلى آخر. لكن هذه قاعدة ممتازة، وهي يعني الرد عليهم في المنهج، وش يسمونه المنهج هذا؟ نعم، هذا تعبير عنه بآخر، لكن منهج المعارضة، أن نعارض أصولهم بأصولهم ونبين ما فيها من التناقض. فيه المنهج التحليلي، تحلل كلامهم وتبين ما فيه من بطلان. يعني دائما يكون الرد يسلك منهجين، منهج المعارضة وبيان التناقض، يعني تعارض كلامهم بكلامهم وتبين بطلانه بكلامهم، أو منهج التحليل والنقد، وهو تحليل الكلام وبيان ما فيه من مخالفة. أي نعم، لما يقول هنا بين ما في مذاهب من التناقض فهو سلك منهج المعارضة. أي نعم، المقابلة. قال ورد بالأصل الثاني وهو وليس المعارضة من عنده، المعارضة منهم، هم يعارضون أنفسهم بأنفسهم. نعم. قال وهكذا كل مبطل، كل مبطل وكل مبتدع تجد أن في كلامه ما يرد عليه حتى في استدلاله، إن استدل بدليل صحيح فهو رد عليه، هذه قاعدة، وإن كان غير صحيح فهو غير صحيح. هنا قال ورد بالأصل الثاني وهو القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. على من يكيف صفات الله، ورد على الأشاعرة أيضا بتناقضهم. يعني ما دام أنك تثبت الذات وتفوض علم كيفيتها إلى الله، فأثبت الصفات وفوض علم كيفية الصفات إلى الله. نعم. ورد على الأشاعرة أيضا بتناقضهم في النفي والإثبات وفي تأويل ما أولوه من نصوص الصفات التي ينفونها، وفي المثل الأول وهو أن موجودات الآخرة توافق موجودات الدنيا من وجه وتباينها من وجه، فأوضح وتباينها من وجه، يعني توافق موجودات الدنيا من وجه وتباينها من وجه، يعني ما من شيئين على قاعدة ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى القدر المشترك عطل، ومن ألغى القدر الفارق مثل. ففي قدر، يعني فيه وجه شبه وفيه وجه مفارق. نعم. قال وفي المثل الأول وهو أن موجودات الآخرة توافق موجودات الدنيا من وجه وتباينها من وجه، فأوضح ضرب المثل في ذلك في باب صفات الله،